سورة الكهف من لدنيه للضم سك وآشم واكسر سكون النون والضم صورم مرفاقا افتح اكسيرا عما واخف تزاور الكوف وتزور ظريف كم وامولئت الثقل حرم وارقيكم ساكين كسر صفات شاف حاكم ولا تنون مئات شافا ولا يشرك خطاب مع جزم كمالا وثمور ضماه بالفتح ثاوى نصر بثمره ثانى شاد ناوى سكنهما حالا ومنها منهما دن عما لكن فاصل ثبغص كما يا كن شافا ورفع خفض الحقير حطيان سير افتاح حبر كار والنون أنث والجبال ارفع واثم أشهدت أشهدنا وكنت التاء ضم سواه والنون يقول فردا مهلاك معنى لافتاح الضم نادى واللام فاكسر عدوى غيبا تغريقا والضم والكسر افتاحا فترقا وعنه مرفع أهلها وامدد واخف زاكية حبر مادا غث وصوريف لدني آشما أو روم الضم واخف نون مادا سنتاخي ذا الخكسر واخف حقا ومع تحريم نون يبدلا خفف ضبا كنز دانا النور دلا صف ظن أتباع الثلاث كم كافا حاميات حاميئات وهمز آفا عد حق والرفع صيبا نو جازا صحب ضوب افتح ضما سدين عازا حبر وسدا حكم صحب دبارا ياسين صحب يفقه ضم اكسيرا شافا وخرجا قل خراجا فيهما لاهم فخرجوا كم وصدفين اضموما وسكينا صف وبضمي كل حق آتوني همز الوصل فيه ما صدق خلف وثان فز فمسطاع شدودا طاء فشاور دفاتا أن ينفدا